ابن كثير تدور حول هذه المنهج أهل السنة والجماعة، أخذ مفردات متناسقة من كلام الأقران وضمها إلى بعض رغم اختلاف المناسبة وظروف الكلام، ثم الرد على هذه الكلمات مجتمعة وما يلحق ذلك من تفسير أو تدبير أو منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات، وما هي ضوابط تفسير وتدبير المعلم. أحد من الأسئلة نبه على منهج السؤال والأدب في السؤال، أن سؤال السائل يراد منه أن يفيد نفسك أو يفيد غيرك بمسائل علمية، أن السؤال الذي يشخص فيه حالة شخص أو حالة فئة ولو لم يذكرها نصا فإنه لا يرغب أن يسأل عنه، لأن مثل هذا قد يجيب المجيب غافل عن ما حرر عليه السائل سؤاله، فيقع الناس في إشكال. ولذلك تجد أن بعض المشايخ سئلوا هل أنت قلت كذا وكذا، قال لا أنا ما قلت كذا، والآخر يقول لا أنا سألت وقال، ويكون النتيجة أن هذا مسير طبعا الشيخ صادق والسائل أيضا يقول سألت فأجابني صادق، لكن جاء من جهة السؤال، فالسؤال صياغته مهمة، ومن حسن أدب طالب العلم أن يحسن السؤال. لهذا من المنهج العام في الإجابة في مثل هذه المحاضرات ألا يجاب عن سؤال يشخص على شخص أو على فئة، بل يطلق الجواب عاما. إذا كانت مسألة عامة علمية فنعم، ولو كانت متعلقة بطرق باعتبارها طرقا عامة موجودة في الكتب، أما ما يشخص على فلان من الناس الحاضر أو على كتاب فلان أو ما أشبه ذلك فهذا يكون الحديث مع صاحبه شخصيا في عجل إفادته، وأما إشغال من لم يفهم هذه المسائل في تلك المسائل فهو ليس مما يراد. فانتبه لهذا قاعدة حسبي قلت من الندوات والمحاضرات بعامة بآية في الاجتماع والاجتماع. من هي ضوابط تكفير وتضليل وتبديع المعين؟ هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، لكن ينبغي كقاعدة أن يعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة التفريق ما بين ثنائية الكفر والكافر والتكفير، وثنائية البدعة والتبديل، وثنائية الفسق والتفسيق. فليس كل فسق قام بمعين صار المعين به فاسقا، وليس كل كفر قام بمعين صار به كافرا، وهذا لا شك أن له ضوابط وله قواعد تحكمه. فإذا تقرير المسألة من حيث فيها ما حكم كذا فيقال كفر أو شرك أو بدعة، من قامت به تلك المسألة من قام به الكفر فلا بد من إقامة الحجة عليه حتى يحكم عليه باللفظ لأنه كافر، والحجة يقيمها ورقة العمليات. كذلك البدعة لا بد من إقامة الحجة على من عمل بدعة أو دعا إلى بدعة، فقد يكون قال ذلك عن تقليد أو نحو ذلك، فقبل أن تطلق عليه أنه مبتدع وتجري عليه أحكام المبتدع لا بد من إقامة الحجة عليه. لكن هنا ينتبه إلى التفريق ما بين الحكم الباطن والحكم الظاهر، فالحكم الظاهر في التكفير وفي التبديع وفي التفسير هذا لا بأس به باعتبار أنه رعاية للتعامل معه، فمن قام به الكفر لا تعامله على أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة، من قام به الكفر لا تعامله على أنه معاملة مسلم مسبب، بل في الباطن لا نحكم بكفره وفي الظاهر نأخذ الحذر منه. في مسألة ذبائح المعروف ذبائح المشركين ومسألة الأضاحي عن المشركين وأشباه ذلك الدعاء للمشركين تكلم العلماء فيها أنهم وإن لم يحكم عليهم الحجة فإنهم لا يدعى لهم ولا يضحى عنهم وأشباه ذلك لأنهم قام بهم الكفر ظاهرا فمحتاط لدينهم. كذلك مسألة الفسق من جاهر بفسق وقد يكون غافلا عنه فإنه لا بد من الحكم عليه بالفسق باطنا وظاهرا بإقامة الحجة ببيان ذلك له وإنكار عليه أو نصيحته وأشبه ذلك. وقبل ذلك فإنك تعامل ذو معاملة الخاصة احتياطا لدينك، وكذلك المبتدع فتعامل ذو معاملة المبتدع احتياطا لدينك، لكن لا تصرح ببدعته. وهنا ننتبه إلى ضابط مهم أيضا في البدعة، وهي أن هناك فرقا بين مخالفة السنة والبدعة، فليس كل مخالفة للسنة إلى غيرها يعد بدعة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما البدعة ملتزم بها كما هو معروف في تعريفها طريقة مخترعة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية، وهي من حيث التقرب إلى الله. فقوله في تعريف البدعة طريقة في الدين، طريقة يعني مسلوكة، فمن ضوابط البدعة أن يكون ملتزما بها. أما لو خالف أحد السنة في وقت فلا يقال له هذه بدعة أو أنت مبتدع، ولكن يقال له السنة كذا، فإذا التزم بها صار ملتزما ببدعة، إذا التزم بها يعني يكررها لأنها صارت حينئذ تضاهى بها الطريقة الشرعية. مثلا لو رأيت أحدا على كلمة قال كلمة مثلا التوسل بالجواب، أسألك بجاه أبي بكر، أسألك اللهم بجاه عمر، أو بجاه أحمد بن حنبل أو إلى آخره، فهنا هل هذا مبتدع أم لا؟ فنقول له هذا غلط، أنت مخطئ، وهذا الدعاء بالجاه بدعة، الدعاء بالجاه بدعة، لأن الجاه لصاحبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالحكم عليه بهذا متى يكون بالبدعة؟ إذا لازم التزم به، كرر صار يلازم هذا الشيء، مثل الأشياء التي ذكر معين في وقت معين، هذا أتى به مرة بعد الصلاة، سلم بعد الصلاة المفروضة ورفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا، هنا نقول هذا خلاف السنة، تقول بدعة إذا كان صاحبها التزمها بعد كل صلاة يمارس هذا الفعل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة هو ضابط الالتزام، فإن التزم مخالفة السنة فهو من عند البدعة، وإن لم يلتزم فقد خالف السنة وأخطأ في ذلك فينكر عليها ويدعى إلى آخر ذلك. فإذا هذه المسألة مسألة الفرق بين الكفر والكافر والفسق والفاسق والبدعة والمبتدع، أي مسألة مهمة. وفي الجملة أوصيكم بأن هذه المسألة الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا الكفر وشعبه والشرك الأكبر والأصغر وشعبه، وأن يعرفوا الفسق والمفسقات، وأن الحكم على المعين فهو لأجل العلم، لك أن تحتاط لنفسك لكن الحكم عليه ليس إليك، فكما أنك لست مخولا للفتوى في مسائل الطهارة والصلاة والحج والبيع والشراء والنكاح والجنايات، فلست مخولا في مسائل التكفير والتبديع من باب أولى، لأنه أشد، فلك أن تحتاط لدينك لكن ليس لك أن تحكم، فالحكم لا بد أن نرجع إلى أهله. وإذا انضبطنا بهذا الضابط حصل تقارب بين الأفكار المختلفة في هذه المسألة العظيمة. هل قراءة كتب العلم على هذه المنهجية تكفي أن لابد من الطلب عند العلماء؟ الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات جعل المقدمة على 11 أو 12 مقدمة مهمة لطالب العلم أن يراجعها، ومنها الفرق بين من حاصله معنى المقدمة، الفرق ما بين الكتاب والشيخ، وساق فيه قول بعض العلماء كان العلم في صدور الرجال، العلم لم يكن مدونا من أول الأمر، كان العلم في صدور الرجال فصار في بطون الكبر وبقيت مصافيحه في أيدي الرجال. لا شك أنه لا يستغنى بالعالم عن الكتاب، كما أن من قرأ الكتاب وصار شيخا به فقد أتى ببلية، كما قال أحد علماء الحديث وأئمة السلف: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يعني الذين يقرؤون من الصحف الكتب. العلم في الكتب ولكن مفاتيح فهم الكتب في أيدي الرجال. فإذا هذه المنهجية لا يتصور أنها تخرج طالب علم بلا رجوع إلى أهل العلم، بل لا بد من طلب العلم على الأشياء، ولا بد من الجلوس عند الأشياء على مثل ما جلس جبريل عليه السلام عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه وهو جالس في أصحابه قال فأسند